إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قوله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية منك في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب، يقول: وقد دخل في هذه الجملة. ما هي هذه الجملة؟ يريد بهذه الجملة يعني القاعدة التي ذكرها، أن الله سبحانه وتعالى قد جمع لنفسه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات. فدخل في هذه الجملة يعني في هذه القاعدة، أن أسماء الله تعالى وصفاته فيها نفي وفيها إثبات، فيها نفي النقائص عن رب العالمين سبحانه وتعالى ونفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وفيها إثبات الكمال لله عز وجل. فدخل في هذه الجملة ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي. وسورة الإخلاص هي تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وسورة الإخلاص وآية الكرسي كلتاهما في توحيد الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا النوع من التوحيد الذي هو أسماء الله تعالى وصفاته وإثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص. حتى إن الصحابي الكريم الذي كان يصلي إماما بقومه، رجل من الأنصار رضي الله عنه كان يصلي إماما بقومه، فكان كلما صلى بهم يقرأ سورة قل هو الله أحد وسورة معها. بعض الروايات أنه كان يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة، أو يقرأ سورة ثم يختم بقل هو الله أحد. فعاتبه الصحابة رضي الله عنه وقالوا: يعني إما أنك ترى أنها تجزئك، يعني قل هو الله أحد، فاقتصر عليها، وإذا كنت ترى أنها لا تجزئك لا داعي لها، وقرأ السورة الأخرى التي تقرأ بها وكذا. يعني الصحابة رضي الله عنه اشتكوا الرجل أول شيء قال: لا أدعها، يعني قال: إن شئتم يعني أن أصلي لكم هكذا أو إيه، أو فابحثوا لكم عن إمام غيري، يعني ما أصلي إلا. فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كأن الرجل يتقالها، يعني كأنه كذا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها صفة ربي وأنا أحبها. قال: إنها صفة ربي وأنا أحبها. فإذا محبة الصحابي رضي الله عنه لهذه الصورة لأنها صفة الله سبحانه وتعالى، ما فيها صفة الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أدخلك الجنة بحبك إياها، إن الله أدخلك الجنة بحبك إياها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وكذلك جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية قصرا في الجنة. فهذا من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات. فهذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن كما قال المؤلف هنا شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ قالوا: لأن القرآن الكريم يمكن جمع ما ورد في القرآن الكريم في 3 معاني، وهي التوحيد والقصص والأحكام. التوحيد والقصص والأحكام، وسورة قل هو الله أحد جمعت معاني التوحيد، جمعت معاني التوحيد، فلذلك هي تعدل ثلث القرآن. وطبعا هنا كونها تعدل ثلث القرآن أي في الأجر والثواب، يعني من قرأها فكأنه قرأ ثلث القرآن، لكن هذا لا يعني أن يستغني بها عن قراءة القرآن الكريم أو يكتفي بقراءتها 3 مرات بدلا عن ختم القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه معاني عظيمة ولا يمكن أن يستغنى عنه، ولكن هي تفيد من الأجر والفضل أنها تعدل ثلث القرآن. يعني ويقال يعني كما أن أعضاء الإنسان مثلا تتفاوت في الفضل وكذا، وبعضها أعظم من بعض وأجل شأنا وأفضل وكذا، يعني الرأس مثلا لا تساوى باليد ولا بالرجل ولا بكذا، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يمكن أن يستغني عن بعض أعضائه لأن ويكتفي بالعضو الذي هو أهم أو أفضل أو كذا. فالقرآن الكريم يتفاضل وبعضه أفضل من بعض، وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم يتفاضل وبعضه أفضل من بعض، حيث فضل النبي صلى الله عليه وسلم بعض السور على بعض وبعض الآيات على بعض، لكن هذا لا يعني أن يقتصر على الذي هو الأفضل ويترك ما عداه، فليس شيء من القرآن مهجورا. طيب، قال: حيث يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. حيث يقول أي رب العالمين سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هو الله أحد أي الله واحد لا نظير له سبحانه وتعالى ولا مثيل له ولا شريك. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ قالوا: الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده، سؤدد معنى الشرف والعظمة والسيادة. و الصمد أيضا يأتي بمعنى الذي تصمد إليه الخلائق، تقصده في الحوائج، يعني الخلائق يصمدون إليه، يعني يقصدونه سبحانه وتعالى في حوائجه. وتفسير آخر للصمد وهو تفسير صحيح مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. هذا تفسير ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. فهذه كلها من معاني الصمد، ليس بينها تعارض. فإذا الصمد يأتي بمعنى الذي كمل السيد الذي كمل في سؤدده والذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، وأنه سبحانه لا جوف له سبحانه وتعالى، لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى لغناه عن ذلك، كما قال سبحانه في الآية الأخرى وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، ليس له ولد وليس له والد. وهذا فيه رد على مشركي العرب الوثنيين الذين كانوا ينسبون لله تعالى البنات، تعالى الله عن ذلك، ويزعمون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ورد على اليهود والنصارى، اليهود الذين قالوا عزير بن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح بن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فبين سبحانه وتعالى أنه لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له مكافئ ولا مماثل ولا نظير لله سبحانه وتعالى. إذن هذه السورة الكريمة التي تعدل ثلث القرآن والتي جمعت معاني التوحيد، أثبت الله سبحانه وتعالى فيها لنفسه بعض الصفات ونفى عن نفسه بعض الصفات، فجمعت بين النفي والإثبات. هنا إيه؟ المؤلف يريد أن يستدل على هذه القاعدة، أن الصفات لله سبحانه وتعالى منها المثبت ومنها المنفي. فهذه السورة الكريمة فيها إثبات الوحدانية لله تعالى وإثبات الصمدية لله تعالى، وفيها نفي الولد ونفي الوالد ونفي الكفء عن الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه. أعظم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى هي آية الكرسي، ودل على ذلك حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب الذي هو أقرأ هذه الأمة وأعلمها بقراءة القرآن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أية آية في كتاب الله أعظم، أو أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فرد العلم إلى الله تعالى وإلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا عما لا يعلمون يقول أحدهم إيه؟ الله ورسوله أعلم. وهنا يأتي سؤال، يعني هل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول الله ورسوله أعلم، أو نقول الله أعلم فقط؟ يعني قال المحققون من العلماء في الإجابة على هذا السؤال، قالوا: هناك علم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت له، فهذا لا مانع أن يقال فيه الله ورسوله أعلم، سواء في حياته أو بعد مماته، مما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. كما لو سئل الإنسان عن معنى آية من كتاب الله تعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاني القرآن الكريم، ويعني كل ما ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه، فإذا سئل عنه الإنسان وكان لا يعلمه فله أن يقول الله ورسوله أعلم ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من العلم يختص به رب العالمين سبحانه وتعالى كعلم الغيب، كعلم الغيب، ويعني ما لم يطلعنا الله تعالى على أنه أعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول فيه الله أعلم فقط، لا نقول الله ورسوله أعلم. يعني إذا سألك سائل مثلا: هل السماء ستمطر غدا أم لا؟ هل مثلا هذه المرأة الحامل ستضع مولودا ذكرا أو أنثى، هل سيموت فلان هذه السنة أو السنة التي بعدها أو كذا، فهذا كله يقال فيه إيه؟ الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه سبحانه في كتابه الكريم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأبي بن كعب رضي الله عنه إنما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم كرر السؤال أكثر من مرة، فلما وجد أبي النبي صلى الله عليه وسلم يكرر السؤال، أبي في كل مرة يقول الله ورسوله أعلم، فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم الذي علمك الله تعالى إياه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقالوا: هذه الآية أيضا أعظم آية في كتاب الله تعالى، لما اشتملت عليه من توحيد الله تعالى وإثبات الأسماء وإثبات الصفات. إذن هذا يدلنا على أن توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته أنه أجل العلم وأعظم العلم، لأن الآيات التي اشتملت على ذلك هي أجل الآيات وأعظم الآيات. طيب، هذه الآية الكريمة كما ذكر المفسرون قالوا مشتملة على 10 جمل، هذه الآية فيها 10 جمل، وكل جملة منها فيها وقف تام جائز، يعني يمكن أن تقف عليه إذا شئ. الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو، يعني هذه الآية فيها 10 جمل عظيمة. الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه العبارة ماذا تختلف هذه العبارة عن كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد نقول لا إله إلا الله، لكن هنا فيها تقديم لفظ الجلالة للاهتمام به والعناية بهذا اللفظ الشريف، ثم عودة الضمير على رب العالمين سبحانه وتعالى، هي نفس المعنى، يعني لا إله إلا الله. فهنا نقول الله لا إله إلا هو، ويعود الضمير على رب العالمين سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هذه الكلمة العظيمة فيها نفي وإثبات، فيها نفي استحقاق العبادة عما سوى الله، وإثبات استحقاق العبادة لله تعالى وحده. وطبعا هذه الكلمة فضائلها يعني عظيمة، فهي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى، وهي العهد الذي قال الله تعالى فيه: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وكذلك هي الكلمة الطيبة، وهي كلمة التقوى، سماها الله سبحانه وتعالى بأسماء كثيرة في كتابه الكريم، وهي الكلمة الباقية، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. سمى الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة العظيمة بهذه الأسماء. طيب، الحي القيوم، هذه الجملة الثانية في هذه الآية الكريمة، الحي القيوم. كيف الحي القيوم تكون جملة؟ قالوا هي خبر لمبتدأ مقدر، يعني تقدير هو الحي القيوم، يعني الله لا إله إلا هو تقف وتقول الحي القيوم، يعني هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. يعني هناك مبتدأ مقدر وخبره الحي والقيوم. نعم. طيب، ما معنى الحي القيوم؟ الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة، الذي له كمال الحياة. والحي يفيد إيه؟ حياة الله سبحانه وتعالى في نفسه وإحياءه لغيره، هو الحي في نفسه سبحانه وتعالى المتصف بالحياة وهو المحيي لغيره سبحانه وتعالى. القيوم، القيوم فالمقيم لغيره الذي لا قوام للموجودات بدونه سبحانه وتعالى وبدون أمره، لا تقوم الكائنات إلا به سبحانه وتعالى، يعني الذي تفتقر إليه الكائنات والمخلوقات والموجودات كلها تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في أصل وجودها، أنها يعني لا توجد إلا إذا أوجدها الله سبحانه وتعالى، وتفتقر إلى الله تعالى في استمرار وجودها وفي جميع شؤونها. فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى مفتقر إليه ولا يقوم إلا به، والله سبحانه وتعالى هو يعني هو سبحانه وتعالى المستغني عن العالمين، هو الذي لا يقوم به أحد، فهو سبحانه وتعالى الذي يقوم بشؤون الخلائق وتقوم السماوات والأرض بأمره سبحانه وتعالى. نعم، يعني القائم يعني من أسماء الله تعالى أنه قائم على كل نفس بما كسبت، وتقوم السماوات والأرض بأمره، فهو سبحانه وتعالى قائم على شؤون عباده وتقوم الخلائق بأمره سبحانه وتعالى، يعني تفتقر الخلائق إليه في وجودها وفي جميع شؤونها. ومن معاني القيوم أنه القائم بنفسه سبحانه وتعالى، يعني القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو سبحانه وتعالى يقيم غيره وهو قائم بنفسه سبحانه وتعالى، يعني مستغن عن العالمين سبحانه وتعالى وعن كل ما سواه. فهذا من كمال غنى الله سبحانه وتعالى القيومية، أنه مستغن عن كل ما سواه، فهو قائم بنفسه سبحانه وتعالى وهو مقيم لغيره، وكل ما سواه مفتقر إليه لا يستغني عنه سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان الحي والقيوم، أو بعبارة أخرى الاسم المركب من هذين الاسمين الحي القيوم، هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في قول أكثر العلماء. هناك يعني عدة أقوال في اسم الله الأعظم، ما هو اسم الله الأعظم؟ فأكثر العلماء يقولون اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو الحي القيوم. لماذا قالوا هو اسم الله الأعظم؟ قالوا لأنه يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه السور، البقرة وآل عمران وطه، قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه السور، البقرة وآل عمران وطه. وقالوا هذه السور الثلاث هي السور التي انفردت بذكر هذا الاسم الكريم. وكذلك أيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هاتين الآيتين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آيتين إحداهما فيها الحي القيوم، والثانية فيها كلمة التوحيد ولكن مع اسم الرحمن والرحيم. لذلك بعض العلماء يقول اسم الله الأعظم يعني ليس فقط الحي القيوم بل مع كلمة التوحيد، يعني اسم الله الأعظم هو مركب من كلمة التوحيد مع اسمي الحي القيوم، من كلمة التوحيد مع اسمي الحي القيوم. وطريقة الدعاء به أن تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، أو نحو ذلك من العبارات، يعني يقول اللهم إني أسألك بأنه لا إله إلا أنت وأنك الحي القيوم، ثم يدعو بما شاء، يعني فيكون قد سأل باسم الله الأعظم، فيستعمل في دعائه كلمة التوحيد واسم الحي واسم القيوم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني إنه يعني ضامن، يعني هو ابن القيم رحمه الله يقول يعني إنه ضامن لكل من يدعو الله تعالى في الثلث الأخير من الليل، فيقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يسأل الله تعالى بما شاء، يعني أن الله تعالى لا بد وأن يجيب دعاءه، وأن هذا يعني مجرب بإذن الله تعالى، لا يرد سائله إذا اختار وقتا من أوقات الإجابة، يعني كالثلث الأخير من الليل ودعا بكلمة التوحيد وباسم الحي القيوم. وقالوا أيضا هذان الاسمان الحي القيوم ترجع إليهما أسماء الله تعالى وصفاته، لأن الحي هو الإيه يعني صفة ذات الله سبحانه وتعالى، والقيوم هو صفات الأفعال، يعني أفعال الله سبحانه وتعالى. فالحي هو صفة ذات الله سبحانه وتعالى، والحياة يعني الحي هنا يفيد أن الله تعالى هو الحي الحياة الكاملة التامة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن الحياة لا تكون كاملة إلا إذا يعني كان فيها كمال العلم وكمال القدرة وكمال السمع وكمال البصر وكمال القوة وكمال العزة إلى آخر صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا كل صفات الله سبحانه وتعالى وكل أسمائه يعني ترجع إلى هذين الاسمين، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. فكل صفات الأفعال، يعني ما معنى المقيم لغيره؟ كل أفعال الله سبحانه وتعالى تندرج في هذا الاسم القيوم، وكل صفات ذات الله سبحانه وتعالى تندرج في اسمه الحي. فلذلك يعني هما يعني الاسم الأعظم ومن أجل أسماء الله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه الجملة الثالثة في هذه السورة الكريمة، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة، والسنة هي النعاس، ولا نوم، والنوم ما هو أقوى من النعاس، السنة هي النعاس، والنعاس هو النوم الخفيف، والنوم هو ما يكون أقوى من النعاس. والنوم أخو الموت مما يتعارض مع الحياة، النوم أخو الموت، وسمى الله تعالى النوم موتا في كتابه الكريم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى يعني قبض روح النائم ثم رد روح النائم إليه سماها وفاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإذا النوم موت، ومن كمال حياة الله سبحانه وتعالى أنه يعني لا تأخذه سنة ولا نوم. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكلمة لا ينبغي في القرآن والسنة تفيد أشد درجات النفي، يعني ليس كما هو مستعمل في اللغة العامية، الناس يقولون لا ينبغي كذا بمعنى يعني التخفيف والتسهيل يعني في الإنكار والنفي، لكن هذا خلاف ما هو مستعمل به في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تجد النفي لا يأتي بهذه الصيغة لا ينبغي إلا في يعني أعظم المستنكرات التي يراد يعني نفيها واستنكارها بأعلى درجات النفي والاستنكار، كما في قوله تعالى إيه من يذكرنا بعض الآيات، هناك مثلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، آية أخرى وفي نفي الولد يعني عن الله سبحانه وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، برضو هنا في نفي الولد عن الله تعالى وجاء بصيغة إيه وما ينبغي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب الجملة الرابعة له ما في السماوات وما في الأرض، وما من إيه من ألفاظ لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذه الجملة الكام إيه الجملة الرابعة، فما من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم يعني كل ما في السماوات وكل ما في الأرض هو لله سبحانه وتعالى، يعني مملوك لله عز وجل، فهذا فيه إخبار بأن الجميع عبيد الله تعالى وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه. الجملة الخامسة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي هذا استفهام إنكاري، يعني لا أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذن الله عز وجل، والشفاعة مشتقة من الشفع، والشفع ضد الوتر، والوتر هو الفرد والشفع هو الزوج، فالشافع سمي شافعا لأنه ضم سؤاله إلى سؤال غيره فشفع سؤال غيره، يعني كان السائل وترا أو فردا فانضم إليه الشافع فصار شفعا. ومعنى الشفاعة سؤال الخير للغير، تعريف الشفاعة أنها سؤال الخير للغير، وتأتي أيضا بمعنى الوساطة، الشفاعة بمعنى الوساطة وسؤال الخير للغير، هذه الشفاعة الحسنة تكون سؤال الخير للغير. وهنا في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بيان أن الشفاعة مملوكة لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله سبحانه، وقال سبحانه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهد، وقال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهنا في هذه الآية في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهناك استثناء إلا بإذنه يعني إلا بأمره، إلا بأمره وبرضاه سبحانه وتعالى، فإذا الشفاعة منفية إلا لمن أذن له الرحمن سبحانه وتعالى أن يشفع، وبإذن الله تعالى للمشفوع فيه أن يشفع فيه، فلا تكون الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، وبإذن الله سبحانه وتعالى للمشفوع فيه أن يشفع فيه. والشفاعة أقسام يعني وأنواع، هناك الشفاعة العظمى وهي التي تكون في فصل القضاء بين الخلائق، وهذه لا تكون إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنبغي لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة بالجنة، وإنها لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. البعض قال الوسيلة هي الشفاعة في فصل القضاء، والبعض قال هي يعني منزلة أرفع من الفردوس، أو يعني أنها قسم من الفردوس خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي درجة الوسيلة، درجة يعني في الجنة ومنزلة فيها لا تنبغي إلا له. والمقام المحمود في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قالوا هي الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الخلائق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها: وأعطيت الشفاعة. فهناك شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعات يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء، وبعضها يشارك فيه الصالحون والملائكة. فهناك شفاعة في عدم دخول النار لبعض من استوجب دخول النار فيشفع فيه فلا يدخلها، وشفاعة في إخراج من دخل النار من عصاة الموحدين بعد أن دخلوها يشفع فيهم فيخرجون منها، وشفاعة في رفعة منزلة بعض أهل الجنة، وهناك شفاعة في تخفيف العذاب، وهذه في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهذه من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن الشفاعة لا تنفع المشركين، لكن استثني من ذلك أبو طالب فنفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الإخراج من النار وإنما في تخفيف عذابها. وهناك شفاعة في استفتاح باب الجنة عندما تذهب أول دفعة من أهل الجنة ممن لا حساب عليهم وأسرعوا إلى باب الجنة، فتأبى الملائكة أن تفتح لهم باب الجنة، يقولون: إيه، أمرنا ألا نفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيجدون باب الجنة مغلقا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقعقع باب الجنة، له حلقة يعني يمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقعقعها، فيسألون يعني من الطارق، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتحون له صلى الله عليه وسلم، يكون أول من يدخل الجنة ثم يدخلون معه، إلى غير ذلك من أنواع الشفاعة. فالمشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم، وذكرنا الاستثناء في حق أبي طالب أنه نفعته شفاعة الإسلام، لكن ليس نفعا كاملا يعني في الإخراج من النار، وإنما نفع يعني جزئي في تخفيف العذاب، لكن ما عدا ذلك فإن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة خاصة بالموحدين، لكن بشرط أن يأذن الله للمشفوع فيه وللشافع. وهذا فيه الرد على المشركين ومن فعل مثل فعلهم ممن يطلبون من المخلوقين أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، مع أن المخلوق لا يملك الشفاعة، الشفاعة إنما تطلب من مالكها الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي يطلب الشفاعة لا يصح أن يذهب إلى ميت من الأموات أو ويقول له اشفع لنا عند ربك أو كذا، وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له اشفع لنا، وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى، يعني من أراد أن يشفع في النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى هو مالك الشفاعة، فيقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله تعالى له، إذا أذن للشافع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه. طيب. نعم، هناك تفصيل يعني في مسألة طلب من الحي، يعني ممن يتوقع يعني أن يشفع عند الله تعالى، مثل الشهيد مثلا قبل أن يتوفى، يعني إذا مات لا يجوز طلب من الأموات، وهذا من الشرك أن يطلب من الأموات، لكن أثناء حياته فمن العلماء من أباح، يعني منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أن يقال لمن يعني يتوقع أن يستشهد، أن يقال له إذا استشهدت وإذا شفعك الله تعالى، يعني تكون مقيدة بأنه إذا حصل هذا وأذن الله لك فاشفع لنا أو كذا، فمن العلماء من أجازها، ومنهم من منعها حتى في حق الحي، قال لك لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، يعني اطلب من الله تعالى أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين وكذا والشهداء، لكن لا تطلب من المخلوق يعني. نعم. نعم. نعم. طبعا كل من مات مشركا فهو مخلد في النار، يعني عندنا نصوص تفيد تخليد المشركين في نار جهنم بما فيها هؤلاء يعني. طيب، الجملة التي بعدها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم يعني أمامهم، وما خلفهم أي وراءهم، والمراد بذلك كمال علم الله سبحانه وتعالى وكمال اطلاع الله سبحانه وتعالى على الأمور الماضية والأمور المستقبلة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم، الضمير هنا يعود على من؟ على أيدي جميع الكائنات، ما في السماوات وما في الأرض، فما بين أيديهم وما خلفهم، يعني جميع أمورهم الماضية وأمورهم المستقبلة، وطبعا الأمور الحاضرة، لأن الحاضر لا يخلو أن يكون، يعني الحاضر لا يخلو أن يكون ماضيا بالنسبة لما أمامه ومستقبلا بالنسبة لما وراءه، فكلمة ما بين أيديهم وما خلفهم بالتالي ستكون شاملة لجميع الأزمان. وقال تعالى عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، إذن هنا هذه الجملة في الآية الكريمة تفيد كمال علم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يخفى عن علمه شيء من ماضي المخلوقات ولا من حاضرها ولا من مستقبلها. ثم يقول سبحانه في الجملة التي بعدها، هذه الجملة رقم كم؟ 7. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون أي العباد أو المخلوقون، لا يحيطون بشيء من علمه، يعني لا يعلمون شيئا من علم الله سبحانه وتعالى، ولا يطلعون على شيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء، يعني إلا بما أعلمه الله سبحانه وتعالى له، لا أحد يطلع على شيء من العلم إلا بما أعلمه الله سبحانه وتعالى وأطلعه عليه، لا يقدر أحد على أن يطلع على شيء من العلم أراد الله تعالى ألا يطلع عليه، ومن ذلك علم الغيب، قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، يعني إلا الرسل أطلعهم الله تعالى على بعض المغيبات، لكن ليس معنى هذا أن الرسل يعلمون الغيب كما يزعم غلاة المتصوفة والرافضة وغيرهم. ليس معنى هذا أن الرسل يعلمون الغيب، ولا أن أحدا يمكن أن يعلم الغيب بإطلاق، وإنما المراد هنا أن الله تعالى أطلع الرسل الكرام على بعض الأمور الغيبية. فالله سبحانه وتعالى أطلع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على أشراف الساعة وعلى بعض ما سيقع من الأمور والأحداث قبل يوم القيامة، وأطلعه الله تعالى على تفاصيل يوم القيامة وبعض أحوال الجنة وأحوال النار وكذا. هذه كلها أمور يعني غيبية، لكن الله سبحانه وتعالى أطلعه عليها. ما عدا ما أطلعه الله تعالى عليه فإنه لا يعلم ذلك، وإلا لو كان يعلم الغيب لما ذهب إلى القتال يوم أحد، ولا مسه شيء من الضرر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم من أعدائه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، وإنما أطلعه الله تعالى على بعض الأمور الغيبية، فما أطلعه الله عليه علمه، وما لم يطلعه عليه فإنه لا يعلم. فهذا معنى قوله سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم يقول سبحانه وتعالى في الجملة التي بعدها وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي كرسي الله سبحانه وتعالى يسع السماوات ويسع الأرض، فهو أوسع من السماوات وأوسع من الأرض، وهو يعني كرسي عظيم. ما هو الكرسي؟ ما هو الكرسي؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين، قال الكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، هو بين يدي العرش كالمرقاة إليه، وبين يدي العرش كالمرقاة إليه. تعرفوا المرقاة هو إيه؟ ما يرقى عليه أو يصعد عليه، فهو ابن عباس شبهه بالمرقاة، قال كالمرقاة بين يدي الإيه؟ العرش، يعني أمام العرش كالمرقاة إليه، وهو موضع قدمي رب العالمين سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في حديث مرفوع، يعني جاء من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وهو ثابت عنه، وجاء من رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. طيب، هذا القول الأول وهو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما. هناك قول ثان في تفسير الكرسي، قالوا الكرسي هو العرش، قالوا كرسي الله تعالى هو العرش، لكن الأول هو الأشهر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعند المفسرين أن الكرسي هو موضع القدمين. وجاء أيضا في الحديث في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في سلاء، والسماوات السبع والأراضون السبع يعني في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، يعني مثل السماوات السبع والأراضين السبع إذا وضعت في الكرسي نسبتها إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، أو أن الأرض بالنسبة إلى السماوات كحلقة في فلاة، ثم السماوات بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، يعني في صحراء، كأن حلقة من الحديد ملقاة في صحراء شاسعة. ما نسبة هذه الحلقة من الحديد كذا حلقة صغيرة ملقاة في فلاة شاسعة؟ فإذا يعني هذا يدلك على سعة عرش الله سبحانه وتعالى، وأن عرش الرحمن سبحانه وتعالى يسع السماوات ويسع الأرض. لذلك قال: والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وجاء أيضا في بعض الآثار: السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي كدراهم ألقيت في ترس، كدراهم ألقيت في ترس. ترس اللي هو إيه؟ يعني قطعة كبيرة من الحديد يتقى بها ضربات السيوف والرماح، يمسكها المقاتل بيده، عبارة عن قرص كبير من الحديد الذي يشبه الصينية الحديد الكبيرة، ويمسكها المقاتل بيده اليسرى والسيف بيده اليمنى ويتوقع بها ضربات الأعداء. فكدراهم ألقيت في ترس، يعني فهي صغيرة، يعني السماوات بالنسبة إلى الكرسي. فالآية الكريمة تفيد هذا المعنى: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كرسي الله سبحانه وتعالى يتسع للسماوات والأرض. يعني لو أتيت بالسماوات والأرض ووضعتها في الكرسي لاتسع لها كرسي الله سبحانه وتعالى وزاد عنها بكثير. وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ويدل على أن الله تعالى هو الكبير وهو العظيم سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما. طبعا هناك يعني جاء في بعض يعني عن بعض المفسرين أنهم أولوا الكرسي قالوا العلم، يعني بعضهم فسر الكرسي قال وسع كرسيه السماوات والأرض، قالوا كرسي الله علمه، وهذا يعني غير صحيح، يعني لأن الكرسي ثبت عن السلف أنه إما موضع قدمي الله سبحانه وتعالى أو أنه العرش. وإن كان المعنى يعني أن علم الله يسع السماوات والأرض، هذا معنى صحيح، لكن ليس هذا يعني لا يصح أن يستعمل هذا في نفي الكرسي عن الله سبحانه وتعالى أو في نفي العرش عن الله تعالى. ولا يؤوده حفظهما. طبعا بالنسبة لعرش الله سبحانه وتعالى وردت نصوص كثيرة تفيد أن هذا العرش مخلوق وأنه شيء محسوس، يعني لأنه ورد في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام يبطش بقائمة من قوائم عرش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبطش يعني يمسك بقائمة من قوائم عرش الله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أن يد موسى عليه السلام تحيط بهذه القائمة، يعني بمعنى يضع يده عليها، لكن يده طبعا لا تحيط بهذه القائمة. ففي الحديث يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق، يعني عندما ينفخ إسرافيل في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى عليه السلام باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينفخ إسرافيل في الصور فأكون أول من يفيق، أول من يعني ترد إليه الروح ويبعث عند نفخة البعث. فيجد موسى عليه السلام باطشا بقائمة من قوائم العرش، قال: فلا أدري هل أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه جزي بصعقة الطور فلم يصعق عندما نفخ إسرافيل في نفخة الصعق، فهل موسى لم يصعق أصلا؟ فبالتالي وجده النبي صلى الله عليه وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق ممن صعق، ويكون موسى لم يصعق، لم يصعق لأنه صعق سابقا في الدنيا عندما كان عند الطور وكلمه ربه فخر موسى صعقا كما في الآية. طيب، إذن عرش الله تعالى له قوائم يعني وله، والكرسي كما ذكرنا إما العرش وإما موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. ويمكن يعني أن يقال إنه يستعمل أحيانا بهذا المعنى وأحيانا بهذا المعنى، وكلاهما حق يعني. ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، هذه الجملة الايه التاسعة. لا يؤوده يعني لا يكرسه، أي لا يثقل عليه ولا يشق عليه. حفظهما أي حفظ السماوات وحفظ الأرض وما فيهما وما بينهما، لأن حفظ السماوات يشمل حفظها وحفظ ما فيها، وحفظ الأرض يشمل حفظها وحفظ ما فيها. فالله سبحانه وتعالى لا يؤوده حفظهما، لا يؤوده يعني لا يكرسه أو لا يثقل عليه أو لا يشق عليه حفظ السماوات وحفظ الأرض، وذلك لكمال قدرته وكمال قوته سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، وهو العلي، هذه آخر جملة في هذه السورة الكريمة، الجملة العاشرة والأخيرة في هذه الآية الكريمة. وهو العلي فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. العلو يأتي بثلاثة معاني: علو الذات، علو الذات بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، بذاته سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إيه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال: يخافون ربهم من فوقهم. ففيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، علو الذات، أنه سبحانه وتعالى بذاته فوق السماوات السبع وفوق السماء السابعة، فوق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. ويفيد أيضا علو القدر وعلو القهر، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو القدر أو يقال عنه علو الشأن أو علو المنزلة، يعني أن الله سبحانه وتعالى ذو شأن يعني عظيم، وهو سبحانه وتعالى ذو القدر الجليل سبحانه وتعالى. علو القدر يعني المكانة والشأن، فهو سبحانه وتعالى العلي بهذا المعنى. وهذا يفيد اتصاف الله سبحانه وتعالى بجميع صفات الكمال، لأن علو القدر يكون إيه لمن اتصف بصفات الكمال والجلال. وعلو القهر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الإيه الغالب، وهو القادر على كل شيء، المتصرف في كل شيء، لا يمتنع عليه شيء. فهذا يسمى علو القهر، أي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مقهور بأمر الله، يعني الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه ويسيره وفق مشيئته سبحانه وتعالى، فهذا علو القهر. فهذه معاني العلو وكلها ثابتة لله سبحانه، وهو العظيم. وهو العظيم سبحانه وتعالى، هذه تفيد أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعظمة سبحانه وتعالى، وأنه معظم، يعني عظيم تأتي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني عظم واتصف بالعظمة سبحانه وتعالى، وتأتي عظيم بمعنى معظم، يعني صيغة فعيل تأتي بمعنى فاعل ومفعول، بمعنى فاعل وبمعنى مفعول صيغة فعيل. فهو سبحانه وتعالى عظيم بمعنى أنه المتصف بالعظمة سبحانه وتعالى، وعظيم بمعنى أنه معظم في قلوب أنبيائه وملائكته وأوليائه الصالحين. فإذن هذه الآية العظيمة الكريمة هذه الآية العظيمة الكريمة هي أعظم آية القرآن، كما في حديث أبي رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على وصفه هذه الآية الكريمة بأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. والمؤلف هنا شيخ الإسلام رحمه الله أراد أن يقول إن هذه الآية الكريمة قد اشتملت على النفي والإثبات. تجد هذه الآية فيها نفي لبعض الصفات وإثبات لبعض الصفات، فنفت عن الله سبحانه وتعالى صفات النقص وأثبتت لله سبحانه صفات الكمال. ما هي الصفات المنفية هنا؟ نفي السنة ونفي النوم ونفي الشفاعة بغير إذنه ونفي الإحاطة بشيء من علمه إلا بما شاء، ونفي الثقة يعني أن ولا يؤده حفظهما، يعني نفي أن يثقل عليه حفظ السماوات والأرض. فهذا مما نفاه الله تعالى عن نفسه في هذه الآية الكريمة، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفات الكمال، الوحدانية والحياة والقيومية والعظمة وملك ما في السماوات وما في الأرض والكرسي إلى غير ذلك. طيب، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. عندكم هذه الجملة؟ توجد في بعض النسخ، في بعض نسخ العقيدة الواسطية فيها زيادة هذا السطر، يعني ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا فيه إشارة إلى الحديث الذي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت جاء لص فجعل يحثو من الطعام، يسرق من الطعام. وأبو هريرة رضي الله عنه كان وكيلا على حفظ زكاة الفطر، زكاة الفطر كانت تؤخذ طعاما. قال: فأتاني آت فجعل يحصو من الطعام، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فتخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: شكى إلي حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله فأصبحت. هذا يدل على جواز العفو عن السارق طالما لم يرفع إلى الإمام، العفو عن السارق والشفاعة فيه كذلك طالما لم يرفع إلى الحاكم أو القاضي فإنه يجوز العفو عن أصحاب الحدود ويجوز الشفاعة فيهم ليعفى عنهم قبل أن يرفعوا إلى الإمام، لكن إذا رفعوا إلى الحاكم أو القاضي فلا تقبل فيهم الشفاعة. إذا لم يرفعوا إلى القاضي ولو ذهب بهم إلى الشرطة، يعني حتى لو كان في الشرطة في قسم البوليس أو كذا يجوز أن يعفى عنهم في قسم الشرطة أو يشفع فيهم لدى قسم الشرطة ليعفى عنهم أو كذا، لكن إذا رفع إلى القاضي أو الحاكم فهنا إيه لا تجوز فيهم الشفاعة ولا يعفى عنهم. فعفى عنه أبو هريرة رضي الله عنه في المرة الثانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله، مثل ما حصل في المرة التي قبلها. قال: أما إنه كذبك وسيعود. هذه المرة الثالثة. قال: فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. يعني هنا الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه يعلل عفو أبي هريرة عن هذا اللص قبل أن يعلم أنه شيطان، لأنه كان أحرص الناس على الخير، الصحابة عموما كانوا أحرص الناس على الخير، فكان تعلمه هذه الفائدة يعني أحب إليه من معاقبة الأسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث أو من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: قلت لا. قال ذاك شيطان. فإذا من قرأ هذه الآية الكريمة في ليلة لم يزل عليه حافظ من الله سبحانه وتعالى، والحافظ قد يكون ملكا من الله سبحانه وتعالى يحفظه، أو أي سبب يقدره الله سبحانه وتعالى لحفظ العبد ووقايته من ضرر الشياطين، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. والشيطان سمي شيطانا، هذه تبع الصرف بقى، إما من إيه؟ إما من شطنا وإما من شاط، شاط يشيط شيطا أو شطنا شطنا. فإذا كان إيه شيطان من شاطة تبقى على وزن ايه شيط، تبقى على وزن فعلان، شيط فعل ويبقى زيادة الالف والنون فعلان، لكن اذا كانت من شطنة يبقى النون اصلية هي لام الكلمة، يبقى الشيطان على وزن فيعال، فيعال يبقى النون هي لام الكلمة. فاذا كانت من الشطن بمعنى الايه البعد، لأنه بعيد من رحمة الله تعالى، ومن شاط يشيط بمعنى اشتد، لأنه الشيطان يكون متمردا عاتيا مؤذيا للإنسان وكذا. فالشيطان هو كل متمرد عات من الجن والإنس، فلا يقربك الشيطان حتى تصبح. وهذا من فضائل هذه الآية الكريمة العظيمة. طيب، يقول: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو الحكيم وهو العليم الحكيم. بعض النسخ فيها تقديم وتأخير، العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير. طيب، قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الآية الكريمة جمعت وصف الله سبحانه وتعالى بإحاطته بالزمان وإحاطته بالمكان. الله سبحانه وتعالى أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، فهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى ولا يحيط به شيء. فالإحاطة الزمانية هذه تؤخذ من اسمه سبحانه الأول والآخر، والإحاطة المكانية تؤخذ من قوله تعالى الظاهر والباطن. وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه، كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذن هذه الأسماء الأربعة تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بالزمان والمكان. فإحاطته بالزمان هذه الأول والآخر، والأول يعني كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أي الذي ليس قبله شيء، والآخر أي الذي ليس بعده شيء. فهذا معنى يفيد أن الأول الذي ليس قبله شيء، وبعض العلماء يفسره بالقديم ويخبر عن الله تعالى بالقديم، لكن اسمه الأول هو الأحسن لأنه الاسم الوارد في الكتاب والسنة، لكن يفسره بعض العلماء باسمه تعالى القديم يعني الذي ليس قبله شيء، لكن الأول هو الاسم الوارد في الكتاب والسنة. والآخر أي الذي ليس بعده شيء، يفسرونه أيضا بالباقي. الآخر يفسر بالباقي أي الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. والظاهر تفيد الفوقية، الظاهر من ضمن الأسماء التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى. الظاهر فليس فوقك شيء، فهو سبحانه وتعالى العلي، علو الذات وعلو الفوقية. وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى شيء، يعني الله سبحانه وتعالى بذاته ظاهر فوق خلقه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هو باطن سبحانه وتعالى، يعني لا يعزب عن علمه شيء مهما أخفى الإنسان في قلبه. فالله تعالى يعلم السر وأخفى، السر هو ما يتكلم به الإنسان بصوت خفيض لا يسمعه أحد أو لا يسمعه إلا من أسر إليه السر. فالله تعالى يعلم السر وأخفى، وما هو أخفى من السر الذي يخفيه الإنسان في صدره ولم يتكلم به، فالله سبحانه وتعالى يعلمه. فإذا هو الباطن فليس دونه شيء، يعني ليس هناك شيء يختفي عن الله أو يخفى عن الله سبحانه وتعالى أو يعزب عن علمه. فالله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من نفسه التي بين جنبيه، ويعلم ما يخفيه الإنسان وما يسر به سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. لذلك يلاحظ أنه دائما الآيات الكريمة التي فيها المعية العامة التي تفيد أن الله سبحانه وتعالى مع الناس أينما كانوا، تجدها مفسرة بالعلم، تجد الآية فيها العلم أو فيها البصر، يعني لا يعزب عن بصره أو لا يعزب عن علمه. فكذلك هذه الآية الكريمة التي جاء فيها ذكر اسمه سبحانه وتعالى الباطن، قال والباطن وهو بكل شيء عليم، ليكون ذلك تفسيرا لاسمه تعالى الباطن. فالباطن حتى لا يفسره أحد تفسيرا يتنافى مع علوه سبحانه وتعالى، علو ذات وأنه مستوى على عرشه فوق السماء، وهو ما يفيده اسمه الظاهر. فأما اسمه الباطن فقال وهو الباطن وهو بكل شيء عليم، فهو باطن سبحانه وتعالى بمعنى أنه يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه شيء يبطنه الإنسان ويخفيه في صدره. طيب، هنا بالنسبة لاسم الله سبحانه وتعالى الأول، بالنسبة لاسم الله سبحانه وتعالى الأول، فإنه يفيد أن الله تعالى ليس قبله شيء. وهنا المحققون من علماء أهل السنة قالوا إن أولية الله سبحانه وتعالى، وهذا كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، قالوا إن أولية الله سبحانه وتعالى لا تعارض ولا تنافي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق سبحانه وتعالى، ولم يزل يفعل ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. فقالوا الأولية لا تنافي ذلك، فما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وقبل هذا المخلوق مخلوق، وقبل المخلوق مخلوق منذ الأزل. فالله سبحانه وتعالى هو الأول، ولكن في نفس الوقت قالوا لم يكن الله تعالى معطلا في وقت من الأوقات عن أن يخلق. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، فليس هناك وقت كان الله سبحانه وتعالى معطلا فيه عن أن يكون يخلق سبحانه وتعالى بعض المخلوقات. لكن هذا المخلوق ليس قديما بمعنى أنه لا يوجد مخلوق معين نستطيع أن نقول أن هذا المخلوق لم يسبق بعدم، لا، ما من مخلوق إلا وسبق بعدم، ما من مخلوق إلا وسبق بعدم ثم أوجده الله سبحانه وتعالى. ويكون قبل هذا المخلوق مخلوق، وأما الله سبحانه وتعالى فليس قبله شيء سبحانه وتعالى. طبعا عقل الإنسان قد لا يستطيع أن يستوعب ذلك أو يدركه، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة المحققين من علماء السنة قالوا هذا هو مقتضى ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، كل يوم هو في شأن لا يخلو من ذلك يوم من الأيام، أن الله سبحانه وتعالى يخلق. ما معنى كل يوم هو في شأن؟ يخلق خلقا ويعز ويذل ويحيي ويميت وكذا، ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فقالوا هو سبحانه وتعالى من أسمائه الخلاق، فلم يزل يخلق سبحانه وتعالى، وهذا لا يتنافى مع كون الله سبحانه وتعالى هو الأول. فالله سبحانه وتعالى هو الأول فلم يسبق بعدم سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الأول، ومن معاني أوليته سبحانه وتعالى أنه لم يسبق بعدم، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فكان عدما ثم وجد، والله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء. وأما المخلوقات فالمخلوق يكون قبله مخلوق آخر. طيب، هذا كما ذكرنا قول يعني كثير من المحققين من علماء أهل السنة والجماعة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هناك فريق آخر من أهل السنة أيضا قالوا لا، يعني الله سبحانه وتعالى هو الأول سبحانه وتعالى، وهناك مخلوق من المخلوقات يوصف بأنه أول المخلوقات. وتمسك هؤلاء بما جاء عن السلف الصالح أنهم تكلموا في أول المخلوقات. معظم السلف الصالح يقولون أول المخلوقات العرش، وبعضهم يقول أول المخلوقات القلم. الذين قالوا أول المخلوقات القلم استدلوا بحديث إن أول ما خلق الله القلم، وفي رواية إن أول شيء خلقه الله القلم. والذين قالوا أول المخلوقات العرش، فالقلم هنا هو القلم الذي قال الله له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الفريق الآخر يقول أول المخلوقات العرش، وأخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. ثم استوى على العرش، أو ثم خلق العرش. فقالوا هذا يفيد أن العرش هو أول المخلوقات. هذا الفريق الذي يقول العرش هو أول المخلوقات يرد على الاستدلال بحديث أن أول شيء خلقه الله القلم، يقول المراد به أولية مقيدة، أو يراد به أن أول ما خلقه الله قال له اكتب، يعني هو عبارة عن ظرفية لوقت أمره بالكتابة، أنه عندما خلقه الله أو فور أن خلقه الله قال له اكتب. فكما ذكرنا يعني كثير أيضا من علماء أهل السنة والجماعة قالوا هذه النصوص وكلام السلف في أول المخلوقات يفيد أن هناك مخلوقا يوصف بأنه أول المخلوقات، ويعني نقول كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى، فجعلوا من لوازم ذلك أنه يعني أن جنس المخلوقات له بداية ومحدث. بالنسبة لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن وافقه، فبعض أعداء الشيخ الإسلام رحمه الله اتهموه بأنه يقول بما تقول به الفلاسفة الملحدون الذين يقولون إن هذا الكون قديم. الفلاسفة يقولون إيه؟ بقدم العالم، يقولون هذا العالم قديم، والعالم هذا لم يسبق بعدم أو ليس قبله شيء أو كذا، فيقولون شيخ الإسلام يقول بقدم العالم، وهذا من الافتراء على شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه رد على الذين قالوا بقدم العالم. وإنما كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا العالم الموجود هو محدث وسبق بعدم، وسبق بعدم وأوجده الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيخ الإسلام يقول جنس المخلوقات قديم، يعني بمعنى أنه لم يزل الله سبحانه وتعالى يخلق، لم يزل الله تعالى يخلق في كل وقت من الأوقات، لم يزل الله تعالى يخلق، ولكن أعيان المخلوقات محدثة، أي مخلوق معين فهو محدث، كان عدما وأوجده الله تعالى بعد العدم. لا يوجد مخلوق بعينه يمكن أن تقول إن هذا المخلوق لم يكن عدما أبدا، كل مخلوق من المخلوقات كان عدما، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فكان عدما في وقت من الأوقات ثم أوجده الله تعالى. لكن الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم يقولون إن هذا العالم لم يسبق بعدم وكان موجودا منذ الأزل وكذا، وهذا الكلام كفر والعياذ بالله تعالى، ورد عليه شيخ الإسلام وأنكر على قائديه. المهم أن نثبت لله سبحانه وتعالى الأولية كما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وأن ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق ومسبوق بالعدم، وأن الله تعالى هو خالق هذه المخلوقات وموجد هذه المخلوقات، وهو الآخر سبحانه وتعالى ليس بعده شيء. ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله وغيره قالوا يعني كما أنه في صفة الآخرية أن الله سبحانه ليس بعده شيء وهو الآخر بمعنى الباقي الذي لا يفنى سبحانه وتعالى وليس بعده شيء. طيب هناك بعض المخلوقات ستكون باقية ولا تفنى، لكن بقاؤها وعدم فنائها لا ينافي أن الله سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء. هل يتعارض مع آخرية الله سبحانه وتعالى وجود بعض المخلوقات التي لا تفنى. ما هي المخلوقات التي لا تفنى؟ مثل الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار والحور العين وكذا إلى غير ذلك مما يعني أراد الله سبحانه وتعالى له البقاء. فقالوا بقاء هذه المخلوقات التي كتب الله سبحانه وتعالى أنها لا تفنى، الجنة وأهلها لا تفنى والنار وأهلها لا تفنى وهي باقية، لكن عدم فنائها ليس صفة ذاتية لها، وإنما هو مستمد من الله سبحانه وتعالى، فهي صفتها الذاتية أنها قابلة للفناء. يعني الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار صفتها الذاتية أنها مخلوقات قابلة للفناء، لو أراد الله أن يفنيها أفناها، وبقاؤها ليس شيئا نابعا من ذاتها، وإنما هو بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها، بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها وفق مشيئته. فلا يتعارض بقاء الجنة والنار وكذا مع كون الله سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فهذا يسمى تسلسل الحوادث في المستقبل، بمعنى عدم فناء بعض المخلوقات في المستقبل وأنها تبقى. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول كما أن الله سبحانه وتعالى أبقى بعض المخلوقات وبقاؤها لا يتعارض مع كون الله تعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فلا مانع أيضا من أن يقال يعني إنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وكان مسبوقا بعدم، إلا أن الله تعالى لم يزل يخلق، فجنس المخلوقات منذ الأزل والله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ولم يكن معطلا عن الخلق في وقت من الأوقات، وهذا لا يتعارض مع أوليته، لأن هذه المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى ليست لها أولية، يعني ليست لها أولية، وسبقها ليس من ذاتها، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها متى شاء، وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. طيب، فهو سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وقال سبحانه أو قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل أي فوض أمورك إلى الله سبحانه وتعالى. التوكيل لغة هو التفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته. وشرعا التوكل هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. فإذن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إلى الله. المعنى اللغوي أيضا يدخل في المعنى الشرعي، فالتوكل على الله تعالى شرعا هو اعتماد القلب على الله، وكذلك أيضا تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا كما أن العبد إذا اتخذ وكيلا من البشر فإذا وثق في كفاية هذا الوكيل وكفاءته وقدرته وعلمه فإنه يفوض الأمور إليه ويكون مطمئنا وواثقا، فلا يراجعه ويرضى بما دبره له هذا الوكيل. لو أنك وكلت شخصا ليبيع لك سيارة أو يشتري لك قطعة أرض أو يقوم لك ببعض المصالح أو كذا، إذا وثقت في كفاءة هذا الشخص وكفايته وقدرته وعلمه وخبرته وكذا، فإنك تطمئن إليه ولا تراجعه ولا تتشكك فيما يدبره لك، وترضى بما يقوم به من شؤونك لعلمك بأنه قد اختار لك ما هو الأصلح وما هو الأنفع. ف فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. وقد قال الله تعالى ونعم الوكيل، وقال سبحانه فاتخذه وكيلا، فالمؤمن يتخذ الله تعالى وكيلا فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويعتمد عليه ويرضى بقضاء الله له وبما اختاره الله سبحانه وتعالى له، فيعتمد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل على الله تعالى من أجل العبادات، وهنا في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى بالتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طبعا هنا كل هذه الآيات فيها نفي وإثبات، كما قال شيخ الإسلام يدخل في هذه الجملة، أي الآيات التي تثبت صفات الكمال وتنفي عن الله تعالى صفات النقص يدخل فيها هذه الآيات. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهنا وصف الله تعالى بالحياة، والحياة أي الحياة الكاملة التامة. وطبعا المخلوق قد يوصف بالحياة كما قال تعالى إيه وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن حياة المخلوق تليق بعجزه وفقره، فهي أولا حياة ناقصة يعتريها النقص من وجوه شتى، فهي حياة يعتريها السنة ويعتريها النوم ويعتريها التعب والمرض وفي آخرها الموت، وهي حياة مسبوقة بعدم ومعقوبة بفناء، وحياة مستمدة من المحيي الذي هو الله سبحانه وتعالى، ليست صفة ذاتية للمخلوق وإنما هي مستمدة من إحياء الله له. وأما حياة الله سبحانه وتعالى فهي الحياة الكاملة، لذلك في قوله في التشهد التحيات لله من معانيها الحياة الكاملة، التحيات بمعنى الحياة الكاملة الدائمة الباقية لله سبحانه وتعالى، أي التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ولم تسبق بعدم، ولا يعقبها فناء، وهي صفة ذات لله تعالى، فهو حي بذاته سبحانه وتعالى، ليس له محيي كما هو حال المخلوق. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عن الله تعالى، وذلك أن الإنسان إذا توكل على مخلوق فإذا كان هذا الوكيل يموت وحياته ناقصة فهذا خلل في وكالته، وإذا مات ضيعك وضيع ما وكلته فيك. أما الله سبحانه وتعالى فهو الحي الحياة الكاملة التي تشتمل على كمال القدرة وكمال الغنى، وهو الذي لا يموت سبحانه، ففيها إثبات ونفي. كذلك هو الأول والآخر والظاهر والبطن، من هذا إثبات. أين النفي؟ النفي يستفاد من الحديث الذي جاء في تفسيرها، الأول معناه إيه؟ ليس قبله شيء، الآخر أي ليس بعده شيء، الظاهر أي ليس فوقه شيء، الباطن أي ليس دونه شيء. إذن يعني هي نفي وإثبات، وإن لم يذكر الإثبات صراحة لكنه مستفاد من التفسير النبوي للآية الكريمة. وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير. الحكيم تأتي بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم أي المتقن للأشياء، الحكيم تأتي بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم للأشياء أي الذي أتقن صنعها. والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم أي الذي يحكم بين عباده ويحكم في خلقه بأوامره الكونية وأوامره الشرعية. الأوامر الكونية يعني الإحياء والإماتة والرزق والخلق وكذا، والأوامر الشرعية كأمره بالإسلام والصلاة والصيام ونهيه عن الكفر والسرقة والظلم والعدوان. فالله سبحانه وتعالى حكيم بمعنى حاكم في خلقه بالأوامر الكونية والشرعية، وحكيم بمعنى محكم للأشياء أي قد أتقنها وصنعها بحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فإذا حكيم إما من الحكم وإما من الحكمة، ولا تعارض بينهما، هذا من التنوع، فهو حكيم سبحانه وتعالى من الحكم ومن الحكمة. فلم يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى، ولم يشرع شيئا عبثا بغير مصلحة وبغير فائدة. وهو العليم، تكلمنا عن علم الله سبحانه وتعالى في شرح آية الكرسي، فالله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه شيء. وهو الخبير سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها، وهو الحكيم الخبير، الخبير من الخبرة، والخبرة هي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهر الأشياء، الإحاطة بالباطن والظاهر. يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته. فالله سبحانه وتعالى خبير، أي محيط ببواطن الأشياء وبظواهر الأشياء وخفاياها سبحانه وتعالى. فإذا هذه النصوص كلها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفيد إثبات صفات الكمال لله عز وجل، ونفي صفات النقص عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك بعض الآيات الكريمة في اتصاف الله تعالى بالعلم، واتصافه بالسمع والبصر وبالمشيئة والإرادة وغير ذلك. إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.